السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساءكم بالمسرات والخيرات، وأهلا وسهلا بكم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، درجات، يرفع الله الذين أوتوا العلم درجات. فكلما كان الإنسان أفضل كان أعلم، وكلما كان أعلم كان أفضل. والمقصود بالعلم العلم بالله الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أبو بكر رضي الله عنه من هؤلاء العلماء الذين اتقوا الله تبارك وتعالى وخشوه جل وعلا، والذين رفع الله ذكرهم وكانت لهم درجات عند الله جل وعلا. ولكن كيف كان علم أبي بكر؟ كيف تميز أبو بكر؟ ما مظاهر تميز أبي بكر رضي الله عنه في جانب العلم؟ هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا هذه، ثم بعد ذلك سنتكلم عن قضية مهمة جدا، ألا وهي خلافة أبي بكر، هل هي بالنص أو بالشورى؟ كيف جاءت الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ثم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق، سواء قتال المرتدين أو بعض الفتوحات التي تمت في عهد أبي بكر الصديق. بعد فاصل قصير نكمل معكم حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حبة من التاريخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حديثنا حول هذه الشخصية العظيمة، حول أعظم شخصية بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، عن شخصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ما زال حديثنا متصلا عن أبي بكر الصديق وفي خاصية العلم. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته توفي صلوات ربي وسلامه عليه يوم الاثنين، قبل وفاته بأيام عصب رأسه أي شده بخرقة، ثم خرج واجتمع الناس فتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه ما تسمى عند أهل العلم بآخر خطب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثالا، قال: إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، يعني أي الأمرين يختار؟ هل يختار ما عند الله أو يختار الدنيا وزينتها؟ عندها قال أبو بكر وهو يبكي: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث، يقول: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا بهذا؟ رجل خير يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: وقد فهمها بعد ذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، أي أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر إذن متميز بالعلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم بلا استثناء. أولا هذه الحادثة، حادثة أبي سعيد الخدري. الحادثة الثانية أنه لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا أين يدفن، أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: عندي في هذا علم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فأزيح سرير النبي الذي مات عليه صلوات ربي وسلامه عليه ودفن تحت سريره، حفر قبره ثم دفن صلوات ربي وسلامه عليه. اختلف الصحابة رضي الله عنهم في ميراث النبي، جاء العباس، جاء علي، جاءت فاطمة، جاءت أمهات المؤمنين يطالبون بميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم. حسم الأمر أبو بكر ونبه إلى هذا وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، أي الذي نتركه يكون صدقة لمن بعدنا، لا نورث، لا يورث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة وينهي جميع المشكلات التي تقع بينهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جيش أسامة قد أعده لمقاتلة الروم. فأول ما استخلف أبو بكر أمر جيش أسامة أن يسير، قال: سبحان الله، يسير جيش أسامة والناس في ضعف والناس في خوف والناس قد ارتدت، كيف يسير جيش أسامة؟ قال: والله لراية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينزلها أبو بكر. ثم أمر بجيش أسامة أن يسير، وسار الجيش، وكان الفتح، وخافت العرب كلها وغير العرب شأن المسلمين. لماذا؟ لأنهم سيروا جيشا في مثل هذا الوقت. اختلف الناس في قتال المرتدين، هل يقاتلون المرتدين أو يتركونهم؟ فأمر أبو بكر بمقاتلة المرتدين، فخافوا على المدينة، أعني الصحابة رضي الله عنهم، فقال أبو بكر: والله لو قاتلنهم ولو خرجت وحدي. ولذلك قال أهل العلم: إن أبا بكر الصديق رضي الله كان وحده، كان أمة وحده في تلك الحادثة، قال: والله لو قاتلنهم، أي المرتدين. وفعلا أمر الناس أن يخرجوا إلى قتال المرتدين، فلما عرض قال: لا أخرجن وحدي، فوافقه بقية الصحابة وخرجوا معه. وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر في قتال المرتدين، ونراها أنها من المفاخر عندما خرج وقاتل المرتدين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وكذا الأمر لما قاتل مانعي الزكاة، وقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا. والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وتبع الناس أبا بكر وانتهى الخلاف، فكل خلاف كان يقع في تلك الفترة كان أبو بكر يحسمه رضي الله عنه وأرضاه. بقيت قضية مهمة جدا، ألا وهي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله، هل كانت بالنص أو كانت بالشورى؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فمن أهل العلم من يرى أن الخلافة كانت نصا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنه نص جلي، وبعضهم يرى أنه نص خفي، وبعض أهل العلم يرى أنها بالشورى أي بالاختيار. أما من قال إنها بالنص فأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي بكر، ورأى من خلال هذه الأحاديث أن الخلافة نص. بماذا؟ امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وسألته عن أمر، ثم قالت: أرأيت إن جئتك من العام القادم فلم أجدك؟ يقول البراء: تعني الموت، فإلى من؟ قال: إيتي أبا بكر. هذا أمر، قالوا نص صريح في خلافة أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان الوحيد الذي يصلي بالناس مرض أو في زمن مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وفي رواية: يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. فهذه النصوص وأمثالها يرى بعض أهل العلم أنها نصوص صريحة في أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنها نصوص ولكنها خفية ليست صريحة في هذا الأمر. بينما يرى آخرون من أهل العلم أن الخلافة كانت بالشورى، بدليل أن عمر لما طعن رضي الله عنه وأرضاه قالوا استخلف، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر لما استخلف عمر، وإن أدع فقد ودع فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. بل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قيل لها لو كان رسول الله مستخلفا أحدا من كان سيستخلف، قالت كان سيستخلف أبا بكر. قالوا ثم من؟ قالت ثم عمر. قالوا ثم من؟ قالت أبا عبيدة. فدل هذا على أنه لم يستخلف صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما اختار المسلمون أبا بكر. ولعل هذا هو الذي من أجله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار أبا بكر للصلاة ولغير ذلك من الأمور، وهو أن النبي ينبه إلى أن أبا بكر سيكون الخليفة بعده. هذه هي المسألة. والصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى هو القول الثالث، وهو أن أبا بكر إنما كان خليفة باختيار المسلمين لا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلوات ربي ألمح إلى ذلك ونبه إليه كأنه يحثهم على هذا الأمر، ولعله هو السبب الذي من أجله ترك النبي الكتابة لظنه أن الناس لن يختاروا على أبي بكر أحدا. هذا ما يظهر لي في هذه المسألة. وعلى كل هي مسألة اجتهادية خلافية بين أهل العلم، لا يضر شيء في هذه المسألة، وإنما هي هل كان أبو بكر خليفة بنص جليا كان أو خفيا أو كان بالشورى، هذه هي زبدة هذه المسألة، والصحيح أنه بالشورى واختيار المسلمين. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ وقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا لنا الآن أن نتكلم عن أهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الأحداث في خلافة أبي بكر ليست كثيرة من حيث قصر أو من حيث قصر مدة الخلافة، فمدة خلافة أبي بكر قصيرة 2 سنة و3 أشهر، لكن من حيث جسامة هذه الأحداث فهي عظيمة جدا، ولذلك ثبت الله تبارك وتعالى الدين بخلافة هذا الرجل. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف الناس اختلافا شديدا، هل مات رسول الله أو لا، وصار حديث عظيم بين الناس من الذي حسم هذا الخلاف؟ إنه أبو بكر. لما جاء وكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم مقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم خرج فإذا الناس في حيص بيص وفي فوضى عظيمة جدا، لا يصدقون أن النبي قد مات ولا يريدون ذلك أبدا، بل كانوا يريدون أن يموتوا جميعا ويبقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء أبو بكر وكشف الغطاء عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الناس وصعد المنبر وقال تلك الكلمة الطيبة المباركة، وهي كلام الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهكذا رجع الناس جميعا إلى كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول ابن عباس فصار الناس يرددون هذه الآية كأنهم أول يوم يسمعونها. هذا الثبات عند المصيبة، عند أعظم مصيبة أصابت الناس منذ آدم وستصيب الناس إلى يوم القيامة هي هذه المصيبة. أكثر من ثبت في هذه المصيبة هو بكر الصديق. ثم جاءت المصائب تترى، جاءت مصيبة الردة، ارتد كثير من العرب عن دين الله تبارك وتعالى، ثم جاء مانع الزكاة، وجاء جيش أسامة فسيره، وهذه من أهم الأحداث التي وقعت في خلافة أبي بكر الصديق. ثم نتكلم عن الفتوحات التي كانت في زمنه سواء لبلاد فارس أو بلاد الشام، ثم القضية الرئيسية في خلافة أبي بكر الصديق ألا وهي جمع القرآن، حيث إن أبي بكر الصديق هو الذي جمع القرآن الكريم، هو أول من جمع القرآن الكريم. تقول عائشة رضي الله عنها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجم النفاق وارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم، حتى جمعهم الله على أبي بكر، فلقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها، فوالله ما اختلفوا فيه من الأمر إلا طار بعلائه وغنائه. وكان من رأي ابن الخطاب علم أنه خلق غوثا للإسلام، كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. هذا حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قلنا إن الردة بدأت بين الناس، فأهل البحرين التي هي اليوم يقال لها الإحساء لما ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى خرج فيهم رجل يقال له الجارود بن المعلى، فقال لهم: هل تعلمون أن الله بعث أنبياء قبل محمد يجدون في القرآن وفي السنة؟ قالوا نعم. قال: أين هم الآن؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا قد مات. فثبت الناس على دين الله تبارك وتعالى، ولكنهم أوذوا إذاء شديدا من جيرانهم، حتى قال قائلهم وأرسل قصيدة إلى أبي بكر الصديق يقول فيها: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين، فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين. جواثة مدينتهم في البحرين. كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. هكذا كان حالهم رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم. ثم كان مانع الزكاة، والذين منعوا الزكاة أن يعطوها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أي يدفعوها للمسلمين، وكان بعضهم يرى أن هذه جزية كانت من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي لا تعطى لأحد. وعزم على أبو بكر على قتال مانع الزكاة، على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة، وكان قائلهم يقول: أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا لعباد الله ما بال أبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. واشتهر في منع الزكاة بنو تميم، ومنهم مالك بن نويرة زعيم بني تميم. هذه تأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الشبهات التي أثيرت حول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن نذكر الآن فقط ما وقع منهم. بعد أن قتل مالك بن نويرة لمنعه الزكاة، رثاه أخوه متمم، ومتمم هذا صحابي يقول عن أخيه مالك: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن نتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. عمر بن الخطاب لما سمع هذا الكلام المتمم، يعني أبيات شعر جميلة جدا، فلما سمعها عمر بن الخطاب قال لمتمم الصحابي، قاله: تمنيت أني كنت شاعرا حتى أرثي أخي بما رثيت أخاك، لأن زيد بن الخطاب مات في الحديقة، معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب، معركة بني حنيفة، توفي هناك، استشهد زيد بن الخطاب. فعمر يقول لمتمم: تمنيت أني شاعر حتى أقول في أخي ما قلت في أخيك. فيقول له متمم، يقول لعمر: يا أمير المؤمنين، والله لو علمت أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته أبدا. لو علمت أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته أبدا، إنما أرثيه لأنه مات على الضلال والعياذ بالله، وقيل إنه مات كافرا. وقال عمر مقولته لمتمم: ما عزاني أحد في أخي كمثل تعزيته. على كل حال، لما انتهت حروبه أو لما بدأت الردة، أرسل أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين. ارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة الأسدي، وارتدت كندة وعليهم الأشعث ابن قيس، وارتدت البحرين وعليهم المنذر ابن النعمان، طبعا ما عدا جواثة التي استثنيناها قبل قليل، وارتدت مدحج وعليهم الأسود العنسي في اليمن، وارتدت بنو حنيفة في نجد وعليهم مسيلمة الكذاب، وارتدت سليم وعليهم الفجاء السلمي، وارتدت تميم وعليهم سجاح التغلبية وقيل سجاح التميمية. فهؤلاء هم المرتدون. طبعا ليس كل بني تميم، ليس كل مدحج، ليس كل بني حنيفة، ولكن كثير من أولئك قد ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. فأرسل أبو بكر خالد بن الوليد إلى أسد وغطفان، إلى طليحة الأسدي. وأما الأشعث بن قيس الكندي فإنه رجع إلى الإسلام وتاب. وأما المنذر بن النعمان فأرسل إليه خالد بن الوليد في البحرين العلاء بن الحضرمي. ومذحج الأسود العنسي أرسل إليهم سويد بن مقرن. وبنو حنيفة أرسل إليهم أكرمة بن أبي جهل، ثم أتبعه خالد بن الوليد. وأرسل إلى سليم طرفة بن الحاجب، وأرسل إلى تميم خالد بن الوليد. أما طليحة الأسدي فتاب، وأما الأشعث بن قيس فتاب، وأما المنذر بن النعمان فقتل مرتدا، وكذلك الأسود العنسي قتل مرتدا، وكذلك مسيلمة قتل مرتدا، وكذلك الفجاء قتل مرتدا، وسجاح اختلف أهل العلم فيها، فقيل رجعت وأسلمت، وقيل ماتت على الردة. وهنا يعني فائدة، سبحان الله، هذا مسيلمة الكذاب قتله وحشي الذي قتل حمزة، فكان يقول: قتلت ولي الله وقتلت عدو الله. وهذا بالنسبة لقتال المرتدين الذي كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما الفتوحات فكانت قليلة جدا زمن أبي بكر الصديق، حيث إن الوقت لم يسع لتكون هذه الفتوحات، فكانت ذات السلاسل في كاظمة في الكويت، وهناك كذلك في ذات السلاسل ضد فارس وقائدهم هرمز، ووقعت اليرموك. وقعت اليرموك هذه كانت بين المسلمين وبين النصارى، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرسل جيشا من أربع فصائل أو أربعة فصائل. القسم الأول مع عكرمة نبي جهل، والقسم الثاني مع شرحبيل ابن حسنة، والثالث مع عمر ابن العاص، والرابع مع يزيد ابن أبي سفيان، والقيادة عند أبي عبيدة، أو عند هؤلاء الأربعة، نعم القيادة عند هؤلاء الأربعة، كل واحد قائد على مجموعته. فعندما انتهى خالد بن الوليد من قتال فارس في معركة ذات السلاسل، أرسل إليها أبو بكر الصديق أن يلحق بالقوم في الشام. فخرج خالد بن الوليد رضي الله عنه من فارس إلى الشام لإدراك المسلمين هناك. لما جاء خالد بن الوليد إلى تلك البلدة، اختار، وهذه قصة عجيبة، اختار طريقا لا يسلكه يعني أحد عادة، لأنه كان مستعجلا ويريد أن يصل مبكرا لمساعدة المسلمين هناك، حيث أرسله أبو بكر متابعا لهم. ووصل خالد بن الوليد في 5 أيام، وهي فترة قياسية في ذلك الوقت. وقيل له أو قال له الذي أرسله أو الذي دله على الطريق، قال: إن وصلت إلى الشجرة الفلانية قبل فجر اليوم الخامس فقد وصلت، وإلا هلكت وأهلكت من معك. وفعلا في اليوم الخامس لما ناموا وأصبحوا فإذا هم عند شجرة، فقال: ما هذا المكان؟ فذكر له المكان الذي وصف له الأعرابي، فقال خالد كلمته: عند الصباح يحمد القوم السرى. عند الصباح يحمد القوم السرى، أي إذا أصبحوا يحمدون ما كانوا عليه في ليلهم يمشون، يحمدون مشيهم بالليل أنهم وصلوا إلى المكان الذي يريدون. وصارت بعد ذلك مثلا يطلقه الناس ويتداولونه بينهم. على كل حال وصل خالد بن الوليد إلى إخوانه، إلى شرحبيل ويزيد وعمر وأبي عبيدة في الشام، وقد أخبره بكر أنك مجرد أن تصل فالقيادة عندك، أي قيادة الجيش العامة تكون عند خالد بن الوليد. وفعلا استلم القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لما استلم القيادة لم يلبث قليلا حتى توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهنا وهو أن خالد بن الوليد لما وصل إلى هناك أرسل إليه قائد الروم برسالة يقول فيها: إنه قد بلغنا أنكم إنما أخرجكم من دياركم الجوع والفقر، فإنا قد كتبنا لكل واحد منكم بكساء ودينار أو 10 دنانير، أنسيت أنا الآن المبلغ، المهم أنه يجعل لكل أحد منهم جزءا من المال مع كسوة على أن ترجعوا إلى بلادكم، على أن تعطوا في كل سنة مثل ذلك. فأرسل إليه خالد على كتابه نفسه يقول: ليس الذي ذكرت هو الذي أخرجنا من بلادنا، ولكننا قوم نشرب الدماء، وقد سمعنا أنه لا ألذ من دمائكم، فجئنا لنشرب من دمائكم. وهذا يعني في القتال وكذا، هذا من باب الإرعاب، وإلا لا يشربون الدماء والدم، يعني لا يجوز شربه، يعني نجس، لا يجوز أن يشرب الدم، لكن هذا القصد أنه يعني في إرعاب هؤلاء الأعداء الذي استخدمه خالد بن الوليد رضي الله عنه. ثم جاء الخبر بوفاة أبي بكر الصديق، واستخلف عمر بعد أبي بكر، فعزل خالدا وجعل أبا عبيدة عامر بن الجراح. لكن الشاهد من هذا هو أن معركة اليرموك بدايتها في عهد أبي بكر ونهايتها في خلافة عمر. ثم المسألة الأخيرة وهي جمع القرآن، حيث إن أبي بكر الصديق كلف زيد بن ثابت أن يقوم بجمع القرآن، وفعلا جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وهذا أول جمع القرآن، حيث يأتينا الجمع الثاني في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. أهلا وسهلا بكم. مر بنا أهم الأحداث التي كانت زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نلخصها في بيان أولا علمية أبي بكر الصديق وتقدمه في ذلك على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سردنا سردا سريعا لأهم الأحداث في خلافة أبي بكر الصديق، منها تسيير جيش أسامة، ومنها قتال المرتدين، ومنها قتال مانعي الزكاة، ومنها جمع المصحف، ومنها الفتوحات سواء كانت في بلاد فارس أو بلاد الروم. وذكرنا السبب الذي من أجله كانت الفتوحات قليلة جدا، وذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يعني رأيت كأني أنزع، أي من الماء، دلوا من الماء، ثم نزع بعدي أبو بكر وكان في نزعه ضعف، والله يغفر له. قال أهل العلم: الضعف هذا لقصر المدة، يعني لم تكن فتوحات، في عهد أبي بكر، لكن كانت تثبيتا للأمة، يعني خلافة أبي بكر الصديق كانت تثبيتا للأمة. بقيت أمور في خلافة أبي بكر سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. ما قصة أبي بكر مع فاطمة؟ وهل منعها ميراثها؟ وهل غضبت عليه فاطمة رضي الله عنها؟ ما قصة مالك ابن نويرة وخالد ابن الوليد؟ وما دور أبي بكر في هذا؟ هل لمعنى أو لكلام عمر ابن الخطاب إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، هل لهذا معنى يدل على أنها كانت باطلة أو حول ذلك الأمر؟ هل خالف أبو بكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما جعله في جيش أسامة وامتنع، أو لم يكن أصلا أبو بكر في جيش أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ هل قاتل المرتدين عن حق؟ هل قاتل مانع الزكاة عن حق؟ كل هذه الأشياء إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون محور حديثنا في الحلقة القادمة. وهي في الجملة شبهات حول خلافة أبي بكر الصديق والأحداث التي وقعت في زمنه، هل كان أبو بكر مذنبا أم كان بريئا؟ هذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة. فإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما تفسيرها شبه ترأت والدخان يلفها مثل الطبا، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصاب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ.